ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. طيب هذه فائدة أخرى رقم الفائدة وتاريخ الفائدة تاريخ الزمان والمكان الرقم الخاص والرقم العام. الرقم الخاص بالنسبة لهذه السنة والرقم العام الرقم التسلسلي. واترك فراغا لعنوان الفائدة. قال الحافظ هذا من أول السطر اجعل شرطة حمراء واكتب قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن عبد البر نقطتين ومن أول السطر افتح القوس في ترجمة ابن عبد البر كمل المجلد الصفحة المجلد 18 الصفحة 157 الآن نقطتين وعد من أول السطر افتح القوس إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه بل نستغفر له ونعتذر عنه قفل القوس. طيب شرطة ثانية من أول السطر وقالت اللجنة الدائمة في بيانها المذكور في فتاوى اللجنة المجلد الصفحة المجموعة الثانية الصفحة 319 نقطتين وافتح القوس من أول السطر ثلاث أصفار كلام محذوف إذا حصل خطأ من العالم فلا يقضي خطأه على ما عنده من العلم خطأه الهمزة على الواو حصل خطأ الهمزة على ألف والواجب في معرفة الخطأ الرجوع إلى من يشار إليهم من أهل العلم في العلم والدين وصحة الاعتقاد وألا يسلم المرء نفسه لكل من هب ودب فيقوده إلى المهالك من حيث لا يشعر. قفل القوس. أيوة اقرأ عندك إذا أخطأ إمام كلام الذهبي في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه عندك يا منصور إيش بعدها اقرأ من دفترك أحسنت بالطاء نون وغين وطاء وياء ونغطي معارفة يعني نغطي علمه نجعله كأنه ما هو عالم يقول هذا لا ينبغي لأن بعضكم كتبها بالضاء أو بالضاد نغطي معارفة بل نستغفر له ونعتذر عنه هذا إيش هو يعني القراءة بعد الكتابة. الطالب البطل هو الذي يقرأ ما كتب في الحال، أما أنك تكتب وتمشي، عد فقرأ دائما، عد فقرأ، انتهيت من كتابة الحديث عد إلى قراءته، انتهيت من قراءة من كتابة الآية أو الآيتين عد إلى القراءة، انتهيت من قراءة من كتابة الفائدة عد إلى قراءتها، وهكذا الرسالة إلى أبيك إلى أخيك إلى من كان، انتهيت من الكتابة عد فقرأها. هناك يظهر لك الخطأ إن كان هناك خطأ. أيضا قد تجدون كلاما لأهل العلم فيما يتعلق بخطأ العالم، إذا أحببتم أنه يضم إلى هذه الفائدة. الآن عندنا كلام اللجنة الدائمة وكلام الذهبي، باقي كلام للعلماء نفس الموضوع، يعني في نفس الموضوع أن العالم إذا أخطأ لا يمسح به الأرض، هذا يفرح به أهل الجهل والخوارج، الخوارج الذين لا يهمهم إلا المسح، أما أهل العدل وأهل الإنصاف يعطون العالم حقه، أخطأ لأنه بشر، هو ما هو ملك معصوم، وإذا أخطأ هو إيش معناه؟ أنك أنت ما تخطئ، يعني حين تمسح به أنت أيضا بشر. يقول عنوان الفائدة: أحسنت، موقف أهل العدل والإنصاف من خطأ العالم، موقف أهل العدل والإنصاف من خطأ العالم، يعني لا يتابع على خطئه ولا يمسح به الأرض، لا إفراط ولا تفريط، الخطأ خطأ ولكن العدل. فبعض الناس يتابع على خطئه ويقلده ويجادل عنه وهذا خطأ، والبعض الآخر يسقطه من قائمة أهل العلم وهذا خطأ آخر، والحق وسط. يقول الأخ: لو تكمل السجعة، موقف أهل العلم والإنصاف من خطأ العالم في مسائل الخلاف. هذا هنا ما هو في مسائل الخلاف، هذا أعم من مسائل الخلاف، مسائل الخلاف لا كلام لأحد، مسألة خلافية من عهد السلف تريد أن تجبر الناس على أن يقولوا بقول واحد، والسلف قالوا قولين أو ثلاثة، هذا ما في كلام، مضى عليه السلف قوله المسألة نمضي عليه نحن كذلك، من قال بهذا لا حرج ومن قال بهذا لا حرج، هذا هنا في مسألة ما في خلاف للسلف، ولكن هو أخطأ يحصل، لأنه إذا مسح به قل له بسحب الأئمة من قبله في مسائل الخلاف، وحتى بالصحابة والملائكة اختلفوا في قبض روح ذلك الرجل، لكن مسألة نصية سبحان الله أخطأ فيها، إن كان مجتهدا فله وأصاب فله أجران، وإن أخطأ له أجر واحد، وخطأه معفو عنه ما دام أنه يريد الحق. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.